لأن بيوت المسلمين بيكون فيها عند دخول ضيف أجنبي قيود أكثر بكثير وانضباط أكثر بكثير مما يحصل في بيوت غير المسلمين بالدين، من حجب النساء وصعوبة الحركة داخل المنزل مثلا وغير ذلك من الحرج الذي يعرفه جيدا من يعانون مثل هذه التجاوزات. فالبيت الإسلامي الذي يشيع فيه الحجاب ويشيع فيه الاستئذان قبل المرور وعدم اختلاط الرجال والنساء وكل هذه الضوابط وهذه القيود الشرعية التي نحترمها، لا شك أن وجود بيت أجنبي مدة طويلة وفي غير الموعد اللي هما يعني الذي ضرب بيكون فيه عبء شديد جدا على يعني أصحاب البيت، فينشغل صاحب البيت يعني بهذا الحصة من الوقت مع هؤلاء الضيوف الذين حضروا مثلا مبكرا بدون فائدة إلا ضيق صدر الداعي وأهله فيتضايقون بذلك، وشغل وقته وتوليد حديث وتكلفا لكلام لا ضرورة له، لأن القاعدة أن المجلس إذا طال طار للشيطان فيه نصيب، أي مجلس إذا طال عن الحد المعقول لابد أن يكون للشيطان فيه حق. فأنت تزور لتسأل سؤال، تزور لقضاء حاجة كأداء مهمة، اقضي حاجتك وتوكل على الله. أما أن تجلس كلما زاد الوقت بعد القضاء المهمة الأساسية التي حضرت من أجلها، كلما زاد الوقت كلما تفتح أبواب للشيطان لغيبة لنميمة لتعكير قلوب الناس بعضهم على بعض، ذكر مساوئ الناس بصورة أو يعني بأخرى، والصاحب البيت يضطر أن طبعا يرحب بالضيف فيؤلف يفتح أي باب لأي كلام يولد حديث من وراء حديث حتى يشغل الوقت ويرى أن هذا من إكرام ضيفه، ويحصل تكلف لكلام لا ضرورة له. يعني يا ليت في مثل هذه الحالات تجيبوا المصاحفات اللي انشغلوا بقراءة القرآن الكريم أو بغير ذلك من الكلام، لا ده احنا ساعات ممكن نتكلم عن الكورة ونعمل زي الناس اللي عايشة هذه التفاهات، ممكن نتكلم عن الكورة وعلى عشان نلاقي احنا لسه عايشين مع الواقع، عندنا إلمام بالواقع، ونتكلم على يعني الأحاديث التي لا تثمن ولا تغني من جوع. واضح؟ يقول فإن ذلك مما يغذي قلب صاحب الدعوة لشغل هذه الحصة معهم بلا فائدة إلا ضيق صدر الداعي وأهله، وشغل وقته وتوليد حديث وتكلفا لكلام لا ضرورة له، وإطالة زمن الحجاب على نسائه. واضح؟ إطالة زمن الحجاب على نسائه، النساء سيضطرن إلى الإيه؟ إلى الحجاب الكامل، وبالذات الملتزمات بالحجاب الكامل اللي هو الجلباب أو النقاب والقفازين، كيف تريد أن تتحرك داخل البيت، تريد أن تعد الطعام، تريد أن يعني تذهب في قضاء حاجة وهكذا، والبيوت ليس كل الناس بيوتها تتسع الإيه؟ يعني للضيوف. واضح؟ فبتصور حالة الطوارئ اللي بتكون موجودة يعني في البيوت. يقول وما ذلك إلا من شؤم التعجيل قبل الوقت، ولذلك قال الله تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا، تفسيرها إذا دعيتم إلى الدخول في وقته يعني في الإيه؟ في الموعد المضروب، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، ها؟ ليس قبل الإيه؟ الموعد المضروب غير المضربين إليه، ولكن إذا دعيتم في وقت الدخول الذي ضربه صاحب الدعوة فادخلوا في وقته، فادخلوا فيه لا قبله ولا بعده، فادخلوا فيه لا قبله ولا بعده. فلكن استدراك من النهي عن الدخول مع الأذن مع الإذن المطلق الذي هو الدعوة بتعليم أدب آخر وإفادة شرط مهم وهو الإشارة إلى أن للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه، للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه، بمعنى يراعى زمنه ابتداء ويراعى زمنه انتهاء، كل زيارة لها بداية لابد أن يكون لها إيه؟ نهاية. نعم. وهذا المنهي عنه لم يزل يرتكبه ثقلاء القرويين ومن شاكلهم من غلظاء المدنيين الذين لم يتأدبوا بآداب الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وهو أنهم إذا دعوا لتناول طعام يتعجلون المجيء قبل وقته بساعات مما يغم نفس الداعي وأهله ويذهب لهم جانبا من عزيز وقتهم عبثا إلا في سماع حديثهم البارد وخدمتهم المستكرهة كما قدمنا. فعلى ما ذكرناه يكون في الآية فائدة جميلة وحكم مهم، وهو حظر المجيء قبل الوقت المقدر، يعني على ما قدرناه على تفسير القاسمي، القاسمي يرى انها ايه؟ ليست تخاطب الذين يحضرون الطعام

تملك كيف حد دليل؟ هو أنه صار ما صرح لأنه ملكه. نعم ياخذ حقه ناشف يعني. هو أدى حق الضيف. نعم أحسن. هذه المسألة يحقيق لها ثمرة يعني، يعني قضية هذه إباحة أم تمليك، يعني لك أن تأكل حتى تشرب أو تأكل ما تشاء، لكن هل أنت تملك الطعام أم لا؟ هو الراجح أنها إباحة وليست تمليكا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا طعمتم فانتشروا، إذا طعمتم، فلم يجعل له أكثر من الأكل ولا أضاف إليه سواه، فبقي الملك على الأصل إن الطعام ما زال ملك صاحب الطعام، لكن ما أباحه لك هو اللي يكون حق. طيب ما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرتها العملية بقى تفيدنا في إيه؟ لو إنك لا لا نعم لا فائدتها ان احنا ما نكون مدعوين في فصلين الطعام الضيف، ما لو اتى بغيره واستأذنه وصاحب البيت اذن ما فيش مشكله. نعم لا لا فاكر لا يتطلع بمواعيد مش هيقف. نعم ممكن ممكن، لكن في شيء نعم لا، هي الحقيقة ثمرة هذا الخلاف هذه المسألة أنك عند وأنت جالس على الطعام، هل من حقك أن أنك تدعو غيرك أن يتلازم على غيرك وهو قاعد تأخذ حاجة وتديها له ولا لا؟ فعلى القول بأنها إباحة وليست تمليكا، ليس من حقك أن أنك تأخذ أنت كضيف من الطعام وتعطي من بجوارك أو من أمامك أو من معك من المدعوين مثلك. واضح؟ طبعا إلا إذا كان هناك يعني تصريح عام من صاحب البيت واضح او صاحب الدعوة او عندك علم بصورة او اخرى انه لا يتأذى من ذلك، لكن هذا هو ايه، هذه ثمرة هذه المسألة واضح. فاحنا نتعلم المسألة دي طبعا انتم حملك كرام لكم بخلاء، ولكن نفهم برضو هذه الايه القضايا، لان الانضباط فيها شيء يعني شيء حسن. فلو انك مدعو على طعام بناء على القول بان تقديم الطعام هو إباحة وليس تمليكا، لو كان تمليكا من حقك تأخذ معاك من حقك تدي إن بجوارك أو تعزم على إخوانك الموجودين ماشي، لكن إن كان إباحة فقط وبالذات صاحب البيت ما يوجد إذن منه في ذلك فلا يجوز لك أن تعطي غيرك، لكن إذا فهمت أن كل واحد يأكل ما قسم له هو. نعم يقول ثم أشار سبحانه إلى أدب آخر بقوله عز وجل فإذا طعمتم فانتشروا أي تفرقوا ولا تمكثوا، هذه سنة من السنن الشرعية ونزل بها القرآن الكريم، فينبغي أن يلتفت الإنسان لهذا الأدب أنه بمجرد الفراغ من الطعام يبادر بالانصراف فورا ولا يمكث ويستأنس الأحاديث كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا طعمتم فانتشروا يعني تفرقوا ولا تمكثوا ولا مستأنسين لحديث، لا تمكثوا ولا تجلسوا مستأنسين لحديث أي لحديث بعضكم بعضا او لحديث اهل البيت بالتسمع له، يعني التفسير الاول وانا مستأنسين لحديث يعني الانس او التسليه وتقعدوا تتكلموا وتفتحوا موضوعات وانتم فرغتوا من الطعام، وكما قلت من البدايه الرجاله مش هيحسوا بالطبع هذا الكلام، النساء يحسون به اكثر، اكيد لو عملنا استفتاء الاخوات الان هيأيدوني كلهم يعني. النساء قلنا ان لا يعرفن كيف تكون المشقه بعد انتهاء الدعوة، المفروض يأكل يأكل ضيوف ينصرفون مباشرة لأن وراءهم لسه مهام كثيرة جدا يريدون أن ينجزنها بعد خروج الضيوف، واضح؟ فلا ولا مستأنسين لحديث يعني لحديث بعضكم بعض، واضح؟ أو تفسير آخر ولا مستأنسين لحديث عليكم أن تلزموا هذا الأدب بأن لا يتسمع أحد منكم لحديث أهل البيت، لو في صوت صادر من البيت اياك ان تتسمع له وترى يعني في ماذا يتكلمون او تتصنت او تتجسس على كلامه، اي لا تمكثوا مستأنسين لحديث. ان ذلكم اي ذلكم المنهي عنه في الآية كان يؤذي النبي، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لتضييق المنزل عليه وعلى اهله واشغاله بما لا يعنيه، فيستحي منكم يعني يستحي منكم يعني من الإشارة إليكم بالانتصار. إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم يعني يستحي أن يعني يشير لكم ويقول لكم هيا انتشروا ما دمتم فراغتم من الطعام انتشروا، والله لا يستحي من الحق. ما المقصود بالحق؟ الانتشار، لأن الحق هو مقصود بالإيه؟ بالذات الانتشار. لا، والله لا يستحي من ان ينزل هذه الايات مؤدبا اياكم ومعلما اياكم هذه الاداب. والله لا يستحي من الحق يعني ان انتشاركم حق، فينبغي الا يترك حياء كما لا يتركه الله ترك الحي فامركم به، ووضع الحق موضع الانتشار لتعظيم جانبه، لتعظيم جانب الايه الانتشار، حتى وصف هذا الانتشار وصف في القران بانه الايه حق. والله لا يستحي من الحق. وقرئ هي قراءه حفص العاصم ايه والله لا يستحي من الحق، وقرئ والله لا يستحي، والله لا يستحي من الحق بحذف الياء الاولى والقاء حركتها على الحاء. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. واذا سالتموهن الضمير لنساء النبي صلى الله عليه وسلم المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام، يعني في التفسير نقول نعم سبب النزول في شأن زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فالأول آية أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. فالبيت ينسب إلى الرجل، قد يكون قائل لكن نسب البيت إلى المرأة، وقبل في بيوتكن، وقال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة. فهذه النسبة نسبة محل، ان هذا هو المحل الذي تمكث فيه المرأة، اما البيت فينسب الى الرجل ولذلك جعل له الاذن. ثم قال تعالى واذا سألتموهن متاعا، اي اذا سألتم نساء النبي صلى الله عليه وسلم المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام. قد يقول قائل لا يوجد كيف تفسر واذا سألتموهن بنساء النبي، نقول فهمنا ذلك من قوله لا تدخلوا بيوت النبي، فنساؤهن اللائي يعني يعبر عنهن بقوله واذا سألتموهن متاعا، اي شيئا يتمتع به، اي متاع. متاع تحتمل ايه؟ الفتوى، شخص يريد ان يستفتي ام المؤمنين مثلا في مساله، يريد ان تحدثها حديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير ايه، سائل يريد طلقه، شخص يريد طعاما، وهكذا، معونا يريد ان يقترب شيئا من البيت او شيئا من هذا، فهذا كله داخل في الايه؟ في المتاع. واذا سالتموهن متاعا يعني شيئا يتمتع به من طعام او صدقه او علم او فتوى او كذا، فاسالوهن من وراء حجاب، يعني من وراء ستر، فاسالوهن من وراء حجاب اي ستر، ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. استدل بهذه الايه الكريمه او بهذا الجزء من الآية فاسألهن من وراء حجاب، استدل بها بعض العلماء على جواز شهادة الأعمى، لأن الأعمى إذا كان هناك حجاب على بصره فذلك لا يمنع من قبول شهادته، بدليل أن الفتية تقبل من أمهات المؤمنين وإن لم يعلن وإن لم يرينا، لأنهن إيه يخفينهن من وراء حجاب. فاسألهن من وراء حجاب ذلكم، وانا اذكر يعني ان تنتبهوا حينما نتكلم في التفسير حينما نقول استدل بالايه من قال كذا، هل هذا معناه ان هذا هو الراجح في المساله؟ انتبهوا لهذا جيدا، واضح؟ هذا كلام عارض، بيكون فقط ذكر احتمالات لفظ الايه، اما تحقيقها سيكون لها موضع اخر. فكلمه استدل او استدل البعض بهذه الايه على كذا لا تعني ان هذا هو الراجح. نعم. فاسألهن من وراء حجاب ذلكم، أي ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم.

انتهى كلام. طبعا هذه الآية تحتاج لشيء من التفصيل، لكن قبل هذا التفصيل نتعرض لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعني ضخمة الجسم لا تخفى على من يعرفها، فراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علي، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، والعرق هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم، فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعت. فقال: إنه أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. الشيخ الأنصاري ومقتدى سودة لولا طول قدها على الناس. واضح مقتضى هذا لما قال لها عمر: يا سودة، وكانت تسيمة تخفى أن يعرفها، فرأى عمر فقال: سودة ومتت علينا، انظري كيف. فيؤخذ من الحديث أن سودة لولا طول قدها لقد ولم يكن فها لكاشفة الوجه طول قد لا تميزها عن غيرها. واضح. فهذا دليل على ان ايه، على الحجاب كان شائعا في النساء عموما في المجتمع. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الحجاب لم يكن مختصا بامهات المؤمنين، وذلك لان سياق الحديث يدل على ان عمر لم يكن يحب ان تعرف اشخاص امهات المؤمنين، ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان اول دليل عليهن فقط. لو كان الحجاب فقط لامهات المؤمنين كما يزعم خبير السموم البيطري المعروف انه خاص بامهات المؤمنين، يعني لكان يبقى معروف كده، يعني لذا زي الشهرة كده، ما في احد يتحجب الحجاب الكامل ده غير مين؟ امهات المؤمنين. واضح. فلو رآها بهذه الصورة عرف انها يعني ما دامت محتجبة حجابا كاملا اذا هي امهات المؤمنين. يقول: ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان اول دليل عليهن واول فارق واعظم هيئة تميزهن عن غيرهن، ولا عرفهن كل احد وعرف اعيانهن في معظم الاحوال. اي نعم. خلاصة الكلام، يعني غاية ما يؤخذ من هذا الحديث من سراده هو اشتراك امهات المؤمنين مع سائر النساء في مشروعية الحجاب. يعني حينما نقل المسألة، مسألة محل اتفاق واجماع، مشروعية الحجاب الكامل اللي هو ستر جميع البدن، المشروعية لفظ عام من الوجوب او الايه او الاستحباب، فالموضوع اتفاق. حتى خرج هذا الضال المنحرف الجاهل الذي ألف كتابه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وقال فيه يعني ما يعجب له أي عاقل، وليس هذا طبعا وقت الكلام في هذه القضية. نقف هذه الوقفة مع هذه الآية الشهيرة في القرآن بآية الحجاب، والمقصود هنا جزء من الآية الحقيقة، وهو قول الله تبارك وتعالى مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم في شأن أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه هي آية الحجاب، نزلت في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، وهي تعم بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بما فيه الوجه والكفان، بما فيها الوجه والكفان، لا تستثني عضوا من عضو. وهذا المعنى هو الذي يشهد له عمل أمهات المؤمنين، ولم يختلف العلماء في تعيين هذا المعنى حتى نطيل الكلام في تحقيقه. يعني فيما يتعلق بأمهات المؤمنين مسألة ليس فيها إيه كلام، وإنما يقول من يظن أن الوجه والكفين خارجان عن الحجاب إن هذه الآية مختصة بأمهات المؤمنين، وهذه الناحية هي التي تقتضي البحث والتنقيب. أولا يقول الشيخ المفسرين الإمام الجرير محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، يقول قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول: وإذا سألتم، وانتبهوا، وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين، انظر تفسير من هذه الآية، وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسنا لكم بأزواج متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول من وراء ستر بينكم وبينهن ولا تدخلوا عليهن بيوتهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول تعالى ذكر سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتمهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء وفي صدور النساء من أمر الرجال وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل. هذا كلام الطبري شيخ المفسرين. وقال الإمام أبو بكر الجصاص الرازي الحنفي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب قد تضمن حظر رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهم لأن نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب. قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يعني بما بين في هذه الآيات من إيجاب الاستئذان وترك الإطالة للحديث عنده والحجاب بينه وبين نسائه وهذا الحكم الأيام الجصاص حنفي من أيام الحنفية المتقدمين وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته. وغيرها من الآيات العديدة في الأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ليس في الآية دليل على التخصيص لأن الذي يدعى التخصيص لابد أن يأتي هو في الدليل واضح. لكن سبب النزول داخل قطعا في إيه في حكم الآية أما من عداه فلا ينبغي لأحد أن يجرم التخصيص لأن التخصيص هو الذي يطلب له دليل مستقل. أين الدليل على التخصيص كما نفسنا الأسبوع الماضي في تفسير إيه آية والمرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لابد في التخصيص من دليل على التخصيص وإلا الأصل فهو عموم الأحكام لجميع المكلفين. وقال الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي رحمه الله تعالى قال قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب في المتاع أربعة أقوال. الأول عارية. عارية يعني ينتنق يعني إيه يتلف حاجة من جاره مثلا إيه ينتفع بها فقط فهو انتفاع واستمتاع بالإيه بالمنفعة بدون تملك. عارية. الثاني حاجة. الثالث فتوى. الرابع صحف القرآن. وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حالة تعرض أو مسألة يستفتى فيها. يقول الإمام أبو بكر بن عربي والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو حاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعين ويعرض عندها. وإن كان في كلام في قوله إيه إن صوت المرأة عورة هذا فيه نظر يعني بغيره في العالم إن شاء الله. قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول قاضي أبو بكر ابن العربي المعنى أن ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصل لنفسه وأتم لعصمته. وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي رحمه الله واختلف في المتاع فقيل ما يتمتع به من العواري يعني ما يتداولونه بينهم وقيل فتوى وقيل صحف القرآن والصواب أنه عام في جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا. وقال أيضا في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حالة تعرض أو مسألة يستفتين فيها ويدخل في ذلك جميع النساء للمعنى. هذا كلام الإمام القرطبي ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. الحقيقة تكلم أيضا يعني كثير من المفسرين يعني كالنسفي والشيخ اسماعيل حقي الفروساوي تكلم بنفس الشيء. يقول ذلكم اي سؤال المشاعر من وراء الحجاب اطهر لقلوبكم وقلوبهن اي اكثر تطهيرا من الخواطر النفسانيه والخيالات الشيطانيه، فان كل واحد من الرجل والمراه اذا لم يرى الاخر لم يقع في قلبه شيء. قال في كشف الاسرار نقلهم عن مالوف العاده الى معروف الشريعه ومفروض العباده، وبين ان البشر بشر وان كانوا من الصحابه وازواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يامن احد على نفسه من الرجال والنساء، ولهذا شدد الامر في الشريعه بألا يخلو رجل بامراه ليس بينهما محرميه، كما قال عليه السلام لا يخلون رجل بامراه فان ثالثهما الشيطان. وقال ايضا البروساوي في تفسير الروح البيان قال وكانت النساء قبل هذه الايه يبرزن للرجال، وكانت النساء عموما قبل نزول هذه الايه يبرزن للرجال. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى يعني قال ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، ايضا كان ذكر العموم، وقال وفي هذا ادب لكل مؤمن وتحذير له من ان يثق بنفسه في الخلوه مع من لا تحل له، والمكالمه من دون حجاب لمن تحرم عليه كما ناقشنا ذلك مرارا. هذه القيود وكما عبرنا عنه بتعبير الاسلاك الشائكه بين الرجال والنساء الاجانب عنهن ليس المقصود بها التعنيف ولا المشقه على الناس، وانما هذه من رحمه الله بعباده صيانة لأعراضهم وأديانهم. وقال السيوطي هذه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجب. من أفضل من تكلم في تفسير هذه الآية في الحقيقة العلامة القرآني والإمام الجليل الشيخ محمد الأمين السنقيطي رحمه الله تعالى، تكلم قال في تفسير هذه الآية قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا له أمثلة في الترجمة وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة. ومن أمثلة التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة، فقد كنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ومن أمثلته قول كثير من الناس إن آية الحجاب أعني قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ أورد هذه الآية كمثال إن أحيانا العلماء يقول في آية قولا بخلاف الراجح، ويكون في نفس الآية ما يدل على إبطال هذا القول وتصحيح ما يخالفه. يقول فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. من يحتاج لتطهير القلب أكثر، الصحابة وأمهات المؤمنين ولا النساء والرجال من بعد هذا الجيل الى ان تقوم الساعة؟ مين اولى؟ لا شك ان هم الاولى. واليه اشار وقد تقر في الاصول ان العلة قد تعم معلولها، واليه اشار في مراحل الصعود بقوله وقد تخصص وقد تعمم لاصلها لكنها لا تكرم. وبما ذكرنا تعلم ان في هذه الايه الكريمه يعني يقصد لنا ان العلة قد تعم معلولها، يعني تحول المعلول الى ايه؟ الى حكم عام. فالعلة هنا التطهير ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. فاذا كان علة الحكم الاطهرية في حق امهات المؤمنين وفي حق الصحابة واضح، فالعلة هنا ما دامت هي الاطهرية فلا شك ان من بعدهم اولى واحوج الى هذه الاطهرية، فهذا التعليل يعمم الحكم ولا يخصه بايه؟ بامهات المؤمنين. وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الآيات الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن لأن عموم التي دليل على عموم الحكم فيه. ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هو علة قوله تعالى فاسألوهن من وراء حجاب، هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه. وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته هو أن يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. وعرف صاحب مراكز السعود دلالة الإيماء والتنبيه في نبحة دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه بقوله: دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فضل. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فضل. يعني لو أن هذا السياق مذكور في التعليل يكون مذكور فيه ويقال إنه لغير العلة، الشخص البليغ العارف باللغة يقول لا، هذا يعني نزول بالكلام إلى درجة لا تليق وهي درجة المعيبة. وعرف أيضا الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله: والثالث الإيماء اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها نصير. فقوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، لو لم يكن علة لقوله تعالى فاسألهن من وراء حجاب لكان الكلام معيبا غير منتظم عند الفاصل العارف. وإذا علمت أن قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هو علة قوله فاسألهن من وراء حجاب، وعلمت أن حكم العلة عام، فاعلم أن العلة قد تعمم معلولها وقد تخصصه كما ذكرنا في بيت مراقي السعود. وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته. يعني لو كانت العلة خاصة يبقى الحكم خاص بإيه؟ بمن وجد فيه العلة. فإذا كانت العلة عامة يبقى الحكم في هذه الحالة إيه؟ عام. فالعلة تخصص والعلة إيه؟ تعمم. وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة القرآنية فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة لاستوائهم في أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه. وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد هل هو من صيغ العموم الدالة على عموم الحكم خلاف في حال لا خلاف حقيقي. يقول: فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن خطاب الواحد لا يعم لأن اللفظ الواحد لا يشمل الوضع غيره، وإذا كان لا يشمله وضعا فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره. يعني الحنابلة بيقولوا أن خطاب الواحد صيغة عموم، صيغة عموم يعني كأنه موجه لجميع المكلفين من المسلمين. فالرسول حينما يكلم شخص بعينه الأصل أن هذا التكليف يشترك في كل مسلم مكلف آخر، واضح؟ لأن الخطاب الواحد هو صيغة فيه عموم. المخالفون عند من المالكية والشافعية وغيرهم يقولون لا، خطاب الواحد لا يفيد العموم، واضح؟ لأن اللفظ الواحد لا يشمل بالوضع غيره، واضح؟ فليس صيغة عموم. ولكن نفس هؤلاء هذا الفريق يرى أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، لكن ليس أنه هو صيغة عموم ولكن بدليل آخر غير خطاب الواحد، وذلك الدليل بالنص والقياس. أما القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجمع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجريء، واضح؟ يعني لأن القياس إلى يعني كما هنا في هذه الآية، إذا كان في حق أمهات المؤمنين لهن أطهر النساء ولهن من الحمى ما ليس لغيرهن، وفي حق الصحابة الذين هم خير أمة وخيرة الناس، إذا كان الحجاب والمسألة من وراء حجاب في حقهم جميعا أطهر لقلوبهم وقلوبهن، فبقياس الأولى أن من بعدهن أحوج إلى هذه الأطهرية وأقرب إلى الريبة وأولى أن يشملهن هذا الحكم. فأول شيء هذا الاستدلال بقياس الجلي. أما النص فكقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة. فتأمل قوله إيه؟ وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة. فهذا النص يدل على أن خطابه للواحد الواحد حكم يعم سائر المكلفين، بدليل قولي إيه؟ وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمئة امرأة. وأشار إلى ذلك في مرات السعود بقوله: خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعي النص والقيس الجلي. وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه أو من غيرهن كقوله لامرأة امرأة كما رأيت إيضاحا. وقال أيضا: وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم الحجاب عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، علمت أن القرآن دل على الحجاب. ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة. فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة، غاش لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مريض القلب كما ترى، لأن الخليفة يطمع الذي في قلبه طرف. قول الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى مفتي الديار المصرية الأزرق قال في تفسير الآية: فاسألهن من وراء حجاب، يعني ستر بينكم وبينهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم قال: وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم. وقد قرر يقول الأستاذ محمد أديب كلكل أيضا في كتاب فقه النظر في الإسلام يقول: وقد قرر الله عز وجل أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، فلا يقول أحد غير ما قال الله عز وجل. فإن قال قائل أن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين وقد نزلت بحقهن، قلت إنها وإن كانت خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبب فهي عامة من جهة الأحكام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأكثر آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها بلا خلاف بين العلماء، فإذا حصرنا أحكامها ضمن دائرة أسبابها فما هو حظنا منها إذن؟ وبذلك نكون قد عطلنا آيات الله وأبطلنا أحكامها جملة وتفصيلا. وهل أنزل القرآن ليطبق في عصر دون عصر وفي زمن دون أزمان؟ نعم. فادعاء أنها خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى ما ذكرته لا ينهض حجة، لأن الاستثناء في آية الآية المباشرة بعدها إيه؟ لا جناح علينا في آبائهن إلى آخره، هذا الاستثناء إيه؟ عام وهو فرع من الأصل وهو الحجاب، فدعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع، وهو غير مسلم لما علم تعميمه. فهل يقال لامرأة أباح الله لها أن تظهر على أبيها وابنها وأخيها إن الله لم يوجب عليك التحجب عن غيرهم؟ فقصر الله عز وجل ظهور المرأة على محارمها فقط بقوله تعالى: لا جناح علينا في آبائهن إلى آخره. أما غيره من الأجانب فإنه يجب عليها الاحتجاب عنهم بداهة بمقتضى مفهوم الآية. الشيخ سعيد الجابي في كتابه كشف النقاب أيضا يرد على من يدعي التخصيص، وأن التخصيص مقصود منه أن يتميزن عن غيرهن وأن يرفعن على من سواهن. يقول: بل بين سبحانه أن الباعث للحجاب هو تطهير قلوب الفريقين، وإذا كانت نساء النبي المطهرات من السفاح المحرمات علينا بالنكاح الموصوفات بأنهن أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوبهن وقلوب أبنائهن المحرم عليه نكاحهن، فما نقول في غيرهن المحللات لنا بالنكاح المتطلع لهن أهل السفاح؟ هل يجوز لهن أن يكون سافرات غير منتخبات وبارزات غير محجبات؟ ومما يدفع دعوى الاختصاص قول العربي العالم بلغته أكثر منا على أثر نزول آية الحجاب، يعني بعض الصحابة بعد ما نزلت مباشرة آية الحجاب اعترض أو تساءل وقال: نهينا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب. يعني وليس من الصحابة لعله من ضفاة الأعراب، يعني نهينا أن نكلم بناتنا أو بنات عمنا إلا من وراء حجاب، لئن مات محمدا لا تزوجن فلانا. فنزل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فالعربي هذا فهم إيه؟ فهم العموم، لأنه عمم الحكم، ولو كان مقتصر على أمهات المؤمنين فقط لما اعترض. ومما يدفع دعوى الاختصاص إشراك الله عز وجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين في حكم واحد في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فبطلت دعوى التخصيص. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما ثبت لنسائه صلى الله عليه وسلم ثبت لغيرهن، وكل ما ثبت لغيرهن ثبت لهن. ولقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن الأمر يقتضي العموم وأن سياق الآية يفيده ويقتضيه. بعض الناس يستدل بقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فالجواب كما يقول الأستاذ محمد أديب كلكل إنما يعني توجيههن وتربيتهن توجيها ساميا وتربية عالية، لأنهن لسن كأحد من النساء في المكانة والمنزلة والرفعة والحرمة. إنه أسلوب في التربية لا يختلف عن قولك لولد نجيب مثلا يا بني لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطوف في الشوارع وتأتي بما لا يليق من الحركات، فعليك بالأدب واللياقة. فقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يحمد فيهم طواف الشوارع وإتيان الحركات السيئة ولا يطلب منهم الأدب واللياقة، بل المراد مثل قولك هذا تحديد معيار لمحاسن الأخلاق وفضائلها كي يتطلع ويصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد. فالقرآن اختار هذا الأسلوب في مخاطبة أمهات المؤمنين ليضبطهن بضابطة على وجه خاص حتى يكون أسوة لسائر النساء وتتبع طريقتهن وعادتهن في بيوت عامة المسلمين. ثم سياق الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هل يقول أحد إن نساء المسلمات لا يجب علينا أن يتقين الله، أو أنه أبيح لهن أن يخضعن بالقول ويكلمن الرجال كلاما يعني بهذه الصورة، أو يجوز لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية، أو يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة وأن يعرضن عن طاعة الله ورسوله، وهل يريد الله أن يتركهن في الرجل؟ فإذا كانت هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص ما ورد في سياق مخاطبة أمهات المؤمنين من قرار في البيوت وملازمة للحجاب؟ فيعني هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني إذا كان أمهات المؤمنين أمرنا بهذا الأمر فما بالك بسائر النساء؟ واضح؟ فتأملوا سياق الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. صحيح الخطاب لأمهات المؤمنين، لكن لا شك يعني هو يعم إيه؟ كل المؤمنات بدليل قوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وطبعا لو كنا بالتخصيص يبقى الأحكام الموجودة في الآية كلها بقى تبقى خاصة بأمهات المؤمنين، لأن بداية الآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. معنى ذلك أن هذا الحكم يكون كل حكم بقى الثقلاء الذي يأتي بدون دعوة، أو إذا كان في دعوة يأتي قبل الموعد أو بعد ما يطعم يجلس مستأنسا لحديث. هذا الحكم هل نخصصه فقط بالصحابة؟ لا طبعا. فهذه أداب يعني يطالب بها جميع المؤمنين. ثم يقول أيضا الشيخ أبو هشام الأنصاري هذا وإنك لو تصفحت نصوص العلماء لا تكاد تجد أحدا يقول بتخصيص الحجاب لأمهات المؤمنين، والحجاب الذي جعله من جعله خاصا بهن هو قدر زائد عن الحجاب المعروف الذي نحن في بحثه. وذكر كلام القاضي عياض انه يرى انه ايضا يجب ايه حجاب شخوصهن وان كنا مستترات مهما اشتدت الحاجه الى ذلك كما فصلنا. ذكر ايضا الشيخ عبد العزيز بن خلف كلاما قيما جدا ايضا في نفس الموضوع، وان هذا اسلوب من اساليب التربيه بالقدوه. قال ومثل ما وقع في عمره الحديبيه فيما ثبت في روايه البخاري، قال لما تم صلح الحديبيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمه فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت ام سلمه يا نبي الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك. وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك، نحر المدة ودعا حلقه فحلق، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. التربية بجيه بالقدوة بالسلوك العملي، نفس الشيء في مسألة يعني الحجاب. الشيخ قاله يعني شيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن راشد النجري رحمه الله تعالى، نفس الكلام يعني تقريبا نفس الكلام، يقول فإن قيل الآيتان الأخريان الأخيرتان سيقوهما وظاهرهما الخصوص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل كلا، بل الأصل في كل شريعة وآية أنه يدخل تحتها كل فرد من الأمة ما لم يخرجه دليل، ولا دليل على اختصاصهن بذلك، إذ كل مؤمنة منهيات عن الخضوع بالقول الرجل والتبرج الجاهلي بإبداء زينتها إلى يعني آخره. كذلك فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى تكلم كلاما قيما صراحة يعني حسرت في هذا الموضوع، نقول بالمرة، يقول فهذه الآية الكريمة تعرف بآيات الحجاب، إذ هي أول آيات نزلت في شأنه، وعلى أثرها حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب المؤمنون نساءه، وهي نص في فرض الحجاب. إذ قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب قطعي الدلالة في ذلك، ومن عجيب القول أن يقال إن هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة بهن دون باقي نساء المؤمنين، إذ لو كان الأمر كما قيل لما حجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم، ولما كان لإذن رسول الله للخاطب أن ينظر لمن يخطبها معنا أبدا. طيب ليه حصل تصريح للنظر إلى المخطوبة؟ لأنها أصلا مستجرة، فحصل استثناء من القاعدة العامة أن يجوز له النظر إليها للخطبة. نعم. وفوق ذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جعلهن الله تعالى أمهات المؤمنين، إذ قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، فنكاحهن محرم على التأديد كنكاح الأمهات، فأي معنى إذا لحجبهن وحجابهن إذا كان الحكم مقصورا عليهن. ومن هنا كان الحكم عاما يشمل كل مؤمنة إلى يوم القيامة، وكان من باب القياس الأولى، فتحريم الله تعالى التأسيف للوالدين يدل على تحريم ضربهما من باب أولى، وهذا الذي دلت عليه نصوص الشريعة وعمل به المسلمون. حتى يتم البحث نختم بتنبيه يعز علينا جدا أن نتكلم يعني في هذا التنبيه، لكن يعني هي الأمانة طبعا أن نوفي الأمر حقه، فإنه بلا شك يعني يعز علينا أن نتكلم في مخالفة شيخنا وإمامنا بل إمام الدنيا كلها الإمام العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، لكنها يعني كما قلنا أمانة. الحقيقة فحص الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في مسألة الحجاب يعني علقت على هذا البحث هنا بقولي لم يتعرض فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني لمناقشة استدلال هذه الكثرة من العلماء بآية وبين قوسين الحجاب في كتابه حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. يعني كتاب الحجاب لم يتعرض لآية الحجاب، واضح؟ لأن كما تعلمون هذه أشهر آية تسمى آية الحجاب، فالشيخ رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة لم يتعرض في كتابه لآية الحجاب في ضمن الأدلة التي ذكرها، وكأنه يذهب إلى تخصيص الوجوب لأمهات المؤمنين وعدم تعميم الحكم على سائر المسلمات، مع أن هذا العموم لازم من كلامه رحمه الله تعالى، لأن الشيخ حينما استشهد بحديث أم عطية لإثبات أن الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد إنما وقع بعد نزول الحجاب، ونص الحديث المشار إليه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. طبعا هنا مش مقصود الهجرة، المدينة هنا يعني إيه؟ لما قدم مدينة من الحديبية، جمع نساء الأمطار في بيت، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتبهوا، جمع نساء الأمطار في بيت، وأنا الحديث يعني ده من موجود الحديث بنصي في كتاب الشيخ يعني حجاب المرأة المسلمة، جمع نساء الأمطار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم عليهن فرددن السلام، فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي كل، فقلنا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله، فقال تبايعن على أن لا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصين في معروف، فقلن نعم. فمد عمر يده من خارج الباب ومددن أيديهن من داخل، ثم قال اللهم اشهد، يعني مد اليد في الهواء كده، مش يعني مد إشارة بديل عن المقاطعه، وهو ايه في الخارج وهن في الداخل. وامرنا، وفي روايه فامرنا، فامرنا ان نخرج في العيدين العتق والحيض، ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعه علينا. فسالته عن البهتان وعن قوله ولا يعصينك في معروف، قال هي النياحه. ثم قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى: ووجه الاستشهاد به انما يتبين اذا تذكرنا ان ايه بيعه النساء: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا، انما نزلت يوم الفتح كما قال مقاتل، ونزلت بعد ايه الامتحان. وفي البخاري عن المسور ان ايه الامتحان نزلت في يوم الحديبيه، وكان ذلك سنه 6 على الصحيح كما قال ابن القيم في الزاد. ثم قال الشيخ: وايه الحجاب انما نزلت سنه 3 وقيل 5 حين بنى النبي صلى الله عليه وسلم في زينب بنت جحش كما في ترجمتها من الاصابه. فثبت من ذلك ان امر النساء بالخروج الى العيد انما كان بعد فرض الحجاب. يعني من سياق الكلام يلزم ان الشيخ رحمه الله يرى عموم الحجاب على سائر النساء، لان الكلام هنا عن نساء الامصار، وهو يناقش عملية ايه، يريد ان يثبت ان الامر باخراج النساء الى صلاة العيد وقع بعد نزول الحجاب، فلا يصح الاستدلال بآية الحجاب في منعهن من ايه، من الخروج لصلاة العيد. فيقول الشيخ: وآية الحجاب انما نزلت سنة 3 وقيل 5 حين بنى بزينب بنت جحش. فثبت من ذلك ان امر النساء، هذا كلام الشيخ رحمه الله، فثبت من ذلك ان امر النساء بالخروج الى العيد انما كان بعد فرض الحجاب. ويؤيده ان في حديث عمر انه لم يدخل على النساء وانما بايعهن من وراء الباب. واضح؟ فالشاهد من هذه العباره قول الشيخ بعد فرض الحجاب مجيبا الى ايه الحجاب، اللي هي ايه: واذا سالتموهن متاعا. ثم دعم كلامه بقوله: ويؤيده ان في حديث عمر انه لم يدخل على النساء انما بايعهن من وراء الباب. فهذا استدلال بايه؟ هذا استدلال بعموم ايه الحجاب في حق سائر النساء، ولا غير واضح؟ السياق الشيخ هنا بيتكلم في صلاة العيد عموم النساء، والاستدلال بآية الحجاب وقبل ولا بعد، واضح؟ هذا كله يعتبر استدلالا بعموم آية الحجاب في حق سائر النساء، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر.